طب في عذاب القبر ينصب العذاب على الروح ام على الجسد ام على كليهما؟ على الروح، لان الجسد لا قيمة له. الجسد زي ما انت ذكرت من قبل، تفتت جسد انسان في طائرة، في قنبلة، في زلزال، ما قيمة الجسد؟ الجسد بعد مدة. طب عذب الله تبارك وتعالى يلملمه ساعة العذاب بعد الخلق. اقول لك شو ايه اللي يحصل للجسد نفسه بقى. تعالى انت جيت لحتة مهمة. نعم. الجسد احنا سبناه ومشينا، طيب بعد 4 أيام يتحلل؟ لا، تسيل الحدقتان الاول، العين دمائية تسيل. نعم. خلاص. بعد 11 يوما تظهر بقع بنية على الجسم وداكن على الجسم. بعد 2 أسبوع يبدأ انتفاخ الجسم. بعد 2 أسبوع تظهر ديدان لا يعلم عددها إلا الله، من أين تظهر هذه الديدان؟ تبدأ في أكل اللحم. نعم. فلا يبقى منه إلا العظم. الذنب. عجب الذنب. عجب الذنب. آخر العصعص. خلاص. نعم. بعد ما تنتهي الديدان من أكل الجسد، تأكل بعضها بعض. يأكل بعضها وتختفي. تمام. طيب. الأغرب من الخيال. هذا متوفى عادي، وهذا شهيد في قبر واحد. الديدان تأكل هذا والديدان لا تقترب من هذا. من الذي أعلم الديدان أن هذا جسد لا يؤكل وهذا جسد يؤكل؟ الله. ولذلك ليه لا يعذب الشهيد في القبر؟ شوف تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كفى ببرق السيوف حوله فتنة. تعايز يفتن مرتين؟ وفوتن لما شاف السيف مات. شاف برق السيف، الموضوع مرعب مرعب. مش الرجل لما حفروا له الكفن امام الامير وشهروا السيف فارتعد، قالوا ما لك ترتعد وقد كنت تشجعنا؟ قال وكيف لا ارتعد وانا ارى قبرا محفورا وكفنا منشورا وسيفا مشهورا. على ده شيء يعني يخلي الواحد يقول اسمك احمد او اسمه احمد يقول اسمه محمود، او يعني ما لا اسم لي. صحيح. فالقضيه ان القبر في هذه الاونه هذا هو قيمه الجسد، فيستطلع منه الشهيد. طب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، ياتي ملكان فيجلسانه، يجلس الجسد. نعم الجسد. نعم احنا قلنا الجسد يجلس، ليس هنا عذاب الا على في الاول. هذا يجلس في السؤال، في السؤال، مش بمجرد انتهاء السؤال يحدث العذاب او النعيم، يحدث لكن على الروح. تماما. قولا واحدا. نعم.